فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان نغيستيال إذي الكيم بميل كستو واد نغمق ليسان كسو دوادا برنامج كدوحة وريسي دا إذا عدى الفرقان عاوانا وحادكو مقلي دونتان مكتب كقدها إي حركة دا مجاهدين تا الشباب أوكو دواقي إن مالين تبريت تا أهل دميستيريو صدون كبش الشعبان أسكر كترسن دولة دا فدرالك أو لغو لايي دقال علوس أو كدعي ديغان كدارو نعمة اي ولاية الشبيل لها دحي فافاهنكو آدان دقال كاسي اي ورئيس واليغ الشبيل لها دحي اي نوكالي يالان اي دقال كاسي اياتكو دقيسة دونتان روحة سيديبا لوغة فالعليي فيلمكي حيسها لها اي كسو بحي مؤسسة دا الكتائب لغو نفديحي علمة دا حنحن اي دولة دا تاقيرسان آراه دا لغبحي فيلمكا ايات دقيسة دونتان روح مدد او سعد خود بدي سوحا كمدا محكمة دا ولاية دا اسلامي قاه اي شبه الله هوسه او حق حد رد اه كفو لسي ننكو بيري دولة دا فدرالكا عدك قادق حكم كريداي اياد دا جيسا دونتان ميت كمدا اسكرتا لغو صوتا وبرايد دالك ايرتريا ويسكو صوت ديباي حركة دا شباب المجاهدين ورئيسي لغا قادي اسكري قاسي اياد دا جيسا دونتان قد بدا سي وحي نغو صوكرنا أياد عاوة كودة جيسة دونتان برنامجك ومرك لي الروحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو أربعة أصدون كبش الشعبان سندا كن أفر بقول أفرتني أفرت هجرجة أنكو باللون برنامجك مكتبك قدها يا حركة الشباب المجاهدين أي كن واقعي إن بريلا لما يستريو بش الشعبان والرسمي أه وقصو بحي مكتبك قدها يا حركة الشباب المجاهدين أي لغوشي جاي إن بريو أربعة أهل لما يستريو بش الشعبان كن أفر بقول أفرتني أفرت كودا بش رمضان نأيتهاي ما لنتقم يستاء كدب بارتان إير أو مكتب كقدها الشباب المجاهدين كسميي ولايات كإسلامي قاه إير نعاكم فرطة إيا برتمها الصومالية وحا أدكاتا إن لأركوه بش رمضان سيداسي درتيد بري أو أربعة أهو حال رميستيرا ياه بش الشعبان كون أفر بخول أفرتاني أفرتا كودا بش رمضان نوحي نخونا إسامالين تقميستا أه أيا لغوير بيان كسو بحي مكتب كقدها حركة دا مجاهدين تأل الشباب لانكا كاليه دولدها سعوديقة قدر إماراتك بحرين كويت عراق فلسطين يا سوريا أيها كل واقعي إن بريطولا نميستيرا يصدنك بش شعبان قميستنا أي تهي ما لنتكو بعد إيه بش بركيس الرمضان مركان الشبه الله دحي ففهين إراد أها إيا لغيه ليا دقال علوس أو ساكي كدعي ديغان كدارو نعمة إيو لا إذا الشبه الله دحي إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أيها أكتمريي حرا هالكا إيه كلها إيا أسكرت الدولد لما شدا هو سيداد إلا باتن أسكريه أو عناوة تضبية طبان أسكري ويرك أو باللوضة حلقي سلادة فجركة أي مجاهدين توحى أصورتك شئين أو رجها إيكا ويران فريس مياشا أسكرته إيه ديغان كدارو نعمة صورة دقارك ميدا أسكرته للاقي أي اللقوبة هي براها إنترنتك هذا ما إذا عد إسلامي قهي الفرقان وحى أصورتك شئين دقال كاسي إيكا وريسته وليقو لايدي إسلامي قهي شبه الله نحي شيخ يوسف شيخ عيسى كبكوتو كده وحى وريسيقان إنو قادة وريهنا عبد الله ياسين جامع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ورئيسنا هنا وليقو لايد إسلامي قاه شبه الله هذا شيخ يوسف شيخ عيسى كوبا كنت كده شيخ يوسف مركا هوركسر هو إداعات إسلامي قاه الفرغان جزاك الله خير نوع كده ساكا دقال با وحو كدعى ولايد إسلامي قاه شبه الله هذا قاره هندي قانك دارو نعمة محان نوغا شيء كرتاسده وحو دعين. بسم الله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرنت أسورة ساكي إلهي فضلي مجاهدين تا وحوار كقادين فريسين أي إذا ماذا مرتدين تقولها ين دار النعمة هل كاسنا إلهي وحكوب بابي علوجي قولنا وحكوسي مجاهدين تا إلهي وأنا كم هات deegaankan hore dagaal baa uga dhacay gaar ahaan meel dowladkiisa ah saakan mar labaad ayaa dagaal uu ka dhacay labada marba ciidan baad ku leeyseen maxay kala ahaayeen ciidamada saakay ee lalay iyo kuwa hore aad ugu leeyseen ee deegaanka daaru naxma bismillaah waxa weeye nanka milishiyadka murtadiinta halkaas ku sugnaa markii hore waxay ahaayeen qoladii laga keenay Eritrea oo la khalday oo aan iyaga aan isleeyahay waa dad la marin habaabiyay anna u qasin inay ciidan noqdaan sida hadda dhaqamadooda ka muuqanaysay laakiin haddana si uun ugu khasbanaa dagaalkaas nimankaas ayaan markii hore dagaalkaas la galnay qaar ka mid a meeshaasna waa ku baabi'een kadibna waa ka carareen meeshii ciidan xoog loho adiga shan ururaho meesha isugu yimiday shantoodii way carareen kadib markii ay darabaadka mujaahidiinta u adkaysan waayeen ilaahayna uu rucbi ku riday kuwa hadda jooga waxay ahaayeen kuwa murtadiin ah oo soomaaliya oo la dhihi jiray isbaarooley kuwa balcad iyo dhulka ummadda ku baabiin jiray oo isbaarooleyda ahay iyo kuwa yar oo ay duufsadeen oo deegaanka ayay ahaayeen marka iyagana maanta ayay qaateen xisadoodii iyo waajibkoodii ilaahayna wuxuu tusay gacmaha mujaahidiinta cadaabka ku jira oo ilaahay yidhi walaa tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayayni wanaxnu nutarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabin min cindihi ow biaydiina marka ilaahay wuxuu ku cadaabay gacmaha mujaahidiinta alxamdulilah dagaalka xilli aroor hore ah ayaa la qaaday muddo intee la eg buu socday khasaaraha ka dhashayse muxuu leegyahay dagaalkaasi wuxuu socday muddo aan ka badnayn 10 daqiiqadood markii wadabadii jeeriyeen sida ay caadoodu ahaa jirtay marka ciidanka ilaahay iyo ciidanka shaydaanku sarko shaydaanku isaga orodka bilaabaya marka khasaare weynna wuu ka dhashay runtii oo aada bay ugu jabeen rag waaweyn ayaa meesha uga baqtiyey dhimashaduna hadda inta aan hayno waa 28 murtad dhaawacuna waa 19 marka ilaahay baa ku mahadsan xogta waxay nagu soo gaaraysaa ama la sheegayaa in saraakiil muhiim ahayd halkaa lagu dilay yaad ka magacaabi kartaa kuwa horjoogayaal unbaad sheegaysaan isleeyahay saraakiil magacaas waa magaca haddii qofkii maqasha ay qof xurmara u qaadanayso marka horjoogayaal murtadiin ayay ahaayeen waxaan hadda annagu aan ka naqaanaa cali xasan cumar maqubayste caligeri nin la dhihi jiray oo khaa'im ahay iyo cabdi maxamuud shabad la dhihi jiray iyo cali duud qaanse cali maxamed xasan iyo mid muuse caga weyne la yidhaahdo kolley jacfar rooble iyo ibraahim maxamed deble iyo cali kasar iyo xuseen afey iyo wax milishada noocaas ay cali howlaawayana waa laga sheegaya meesha inay yaallan dhowaan baaqayad u jeediseen ciidamada deegaankan ee daaru nacmo ku sugnaa kaasoo la xiriiray inay tooba keenaan maxaa kasoo baxay baaqaas alxamdulilaah runtii dad baa ka faa'iidaystay maantii qoladii Eritrea laga keenay annagoo u garaabayna wararka ka soo baxaya waalidiintood waxaan ka ballan qaadnay inaan soo dhoweynayno waxay uga kabsadaan qarashii laga qaaday markii la ciidamaynaya la yidhi waxaa la idin geynayaa dalalkaas carabta shaqlita geynaya lacag baa laga qaatay marka waxa ay haystaan inaan u lacagayna si ay uga soo kabtaan burburkii dhaqaalo ku dhacay ballankii aan ka qaadnay ragga ka faa'iidaystay sida hadda kulley raadiyaasha aad ka maqasheen ragga isuu dhiibay oo ka yimiday waxaan kula ballannana ay nagala kulmeen waalidkoodna waa u dhibnay hantidoodana waa u lacagaynay iyaguna nabad bay ku heleen faillah alxamdu dhiiggooduna waa naga nabad galay annaguna waa ka nabad galnay qorigii cadowgu usoo dhiibana gacan mas-uulku galay oo maanta ilaahay kitaabkiisa loogu khidmanaya ummadda soomaaliyeeda lagu difaacaya dalkeeda marka rag badan oo noocaasa ayaa ka faa'iidaystay kadib haddana markii ay ka guureen meeshii intii soo harteen runtii way arkeen meesha waxaa ka jira dadka ay la dagaalamayaan dad ay la dagaalami karaan inaysan ahayn dad waxoogaa aada moodaysa inay caqli ku dambeeyo weye nimankaasu dad iskoolarisoho wax soo bartay u badan yihiin sida aan maqlay oo arday rabtay in jaamacada la geeyey ahaayeen dad marka bilaashaho dadka dadkan raqiiska lagu baabi'inayo ma aha meeshii isaga tageen markii meesha isaga tageenna waxaa suntii dalab noola yimiday 40 ka mid a kuwa dadka hadda maanta kuwa meeshan ku baktiyey 40 ka mid a oo meesha joogta ayaa tiriyey tooba keenaan rabnaa odayaashooda ay soo waceen jazaahum allahu khayran odayaashuwana la soo xiriireen waxaana u sheegnay annaga danteennu inaysan ahayn qof la dilo iyo qof dhaawacanta ninka noola wax noo gala soomaalina waxay la dirasan tahay 120 milyan oo etoobiyaana iyo 60 milyan oo kenyatiya iyo maraykan oo 300 milyan ninka soomaaligaho marka inuu uu nool yahay ayuu uga qayb qaadan karaa inuu dalkeen iyo diintiin uu difaaco marka annagu nin dhinta ma rabnay nin tooba keena arrintaas waa soo dhoweynay annagoo wadanka nagu xayaaran iyo dhammaan qiimeynayna dadku inay ilaahay uu khayr waafaji karo nasiib darasa waxaa dhacday markii raggaasu ay bannaanka soo istaageen inay soo baxaan walaalada u yimaadaan markii taagan tahay oo yiraa'adkaasu ay dhammaadeen iman lixahoo hadda shanta aan hadda kuu tiriyey على حسن عمر على جري يو عبد الشبط يو دوت قانس يو مساعق ويني رج نوع عاسه هو هذا ماشي كوب وقت هي ديدي ورج كويري وهنجبي وشيادين لحرير شيء وذكر واحد كلا وش هاجي سلامر كنا لوما المتقدمنا وحين عطي ولا يدو دولك أيضا ما مشاه أنا تلاقيك قاعدو مركي أي ما وين نمك يي ذكر دمو يوجي هنا من كم بحسن ما أنت نودونك يا أمدي أرنتاس أجري أدب وفرحان نمك أسو وحي أي مريجين سيدا إلى قرط وقول شيء مك وحوها كنت باقى أنا جالس أجري دني نصيب در ركض على كوان دم رجع راس إريتريا أنا رك بدنا كفاء يدي رك بدنا ولايات كذا وكركعي فلله الحمد أنت ضمنا وحنا رجينا إن سكيمادان أي إسكان نورادان أو إلى هاي أو هنوسيو دنال قفك نال رجع إلى هاي أو أي قرطان وحي أنوليهن دين كوريا دالكودة عدو جودة أي أغنصدان لكن نكد أنت هذا وحنا سلالة هاي وحي إلى هاي وترجع يوكب حي عن أرجينا إن إلهي كتاب كيسان كعلويني تلوى ديدان إن إلهي وحاقي منايان وكوار أبشو نن المجاهد هو الدلائية نن النبي الدلائي رجمال آخره إلا وحا الله سكوه هذا خصبان اقتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد نار كرول آية إلهي قرينا يا إن شاء الله تبارك وتعالى ما دام إلهي كتاب كيسا أنا ما رأويني وحكاك وقد ما أنتي محاك سوق بقبيني ساعة ورأيسك هذا أولا وقبل كل شيء وحان ربعنا نباغ أدرا ولا لها وحقرتك أه إرهر دار النعمة إيان اسم قانون إسوقن هاي جدا الواد أقيا هاي ومرخات اللي سيقيا هاي إرهر دار النعمة رنتي وحا ببكى لغشودة يواع دليرة دي يا عربتو دي وحان لغرشدة يواع شيكوين رقيس أه وعدوغو او سن وحدنا كلا هين دتكاس نولوشودا iyo dhibaatadooda waxaan leeyahay marka wax garadka reer daaru nicma hadii fariintaydu gaarto waxaan leeyahay ilmaha aad dhasheen gacanta qabsada dadka isticmaalaya dad ayagu kasoo dib jiray ma aha ayaguna aqal ay isaga celshaan ma laha waxba ma garanayaan waxaad noo ogaatiin xarakada shababul mujahideen dadka isugu soo dhacay reer daaru nicma waa ka badanyihiin tuulo dad degan waa ka badanyihiin waxaa isugu soo duba dhacay NATO oo aan kala harin waa Yurub iyo Mareykan iyo Turki iyo inta murtadiin oo ilaahay diinkiisa Allah aheeda ayaa isugu soo duba dhacday 20 sanadood muddo ku dhawaa la dirira kulligoodna inaas wax ka qaadi karo waa idin muuqatashada doobo dhawga iyo waxa la akhrinayay iyo geeli inta xamar laga soo gado la lahay abgaala raacay moogtahay shabeelada dhax laga helay oo macawisley ah aaway maanta waxa soo dhan marka kulligood إلهي بابا لنقاضي سيهزم الجمع ويولون الدبر إلهي بابا لنقاضي جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب إلهي باير قولك استؤو الدين تأسوبها إستاء مهزوم وحيكو حكوميين إني جبان مرك أحزاب كستؤو إسبها إستاء السري قدام ويجرتي وأوجي الدين معانا لله يا إلمهين كعان تكاقب صدا وأكتين دار النعمة maxaa kalifa ay reer daar nacmo danta ka maqan maxay tahay waxaad ogtiin walaayadu inay daar nacmo meesha ku dhistay waxaad ogtiin ceelka meesha ku yaala daar nacmo in walaayadu meesha ay u qoday iyagoo aan xoog iyo xaalad midna ku qoda karin waa la isaga marqaatay berde baadisaaka inta cabta waa ogtahay ceelkaasoo magac uu leeyahay waa ogtiin waxa la isla soo maray in marka ceelkiina loo fadhiisto markiina loo kaga soo duulay yaani gorgor oo ay leedahay Turkiya iyo Bangara oo Mareykan leeyahay shaqaysteyaal ah markay xarunti gobolka nooga soo duureen anaga oo rabnay inaan ka kacsanno xarunteen oo aad iyo baar u soconno sababta daaru nicma loo fadhiisanaayo aan arreturka meesha sababta looga sameeyay maxaa lagu qaata maxaa reer daaru nicma uga dana ku dayda walaalihiin abgaar isbaan ku dayda maanta ma jiro qabiil beledkayga shabab soo magali kara dhahay meel kasta waxaad ku dayteen daawudka kala xataa waa ka degmada runugood hirowla gaab cali heel ayal bacad dadka kulligood joogaahu mujaahidiinta ay u yaqaanaan walaalahood ayagayna muslimi yaqaan adigoona waxaa tiin dadkii aan gacanta ugu wareegsan ku lahayn oo aan anagu asaasnay beled iyo nolol iyo biyaba marka kufur nacamna waa xaraam waa lagu naarmutaa waxaan idin leenahay dadka wax garadkaahu arintaas dib ha u eegaano ciyaalkaasna gacanta la qabto haddii aan la qabanna adduunyo aakhira minna la isku caasimaayo maanta inta dhacda waa bilow haddii aadan adigu ku joojinna waa in cudtum cudna haddaad ku noqotiin annaguna waa ku noqonayna ilaahay baanana kala xukumaaya marka waxaan leeyahay sagaar ah reer daaru nicmo iyo akhyaartooda maanta waxa dhacay khasaaraha meeshaas ka yimiday مسؤول وحاكاه دادك ماشا جوغي وضادي مجاهدين تفريستي ايقون واحدانا كقل مركا اسبابه هنا وقال الاقياي سيادة با قفك هادو سنبالان ايه الدين بدان اوصان لهين متتولك استو اركو موقف أوقف صباح كعصب إلهي وحول لي هاي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة النقا يرهدان نعمة واتن قولك كبالاني قولك مطورك الحديثة واتن كبالنا أنيقا بلنكي مجاهين تأنا أقاضي إنا إلهي كتاب كيس أي قرب إستاقا أيان باعدنا ولايدا أنقنا أيان قولك مطورك الحديثة أيدو أنقف كم غنين أضياش رهدان نعمة واتن كبالنا موحاد بلنكي اللوغة بحا أن تكون أمة هي أربع من أمة إن لا أركي تانجيال هي الديارة ذو هي أسكار فربضان أدودة يسأل شباب وكحق بدن تأولاد وكحق بدن تأليسيري درت أدمي أبلك الله قبها أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به إلهي با إذا كنت امتحانا يا آخرنا والذي ويدين يا الدون كنا والذي ويدين يا أرنتاس أنجا وح أركيسان وحبك مجيران قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وحماش الدودة هي يبانقرا فهلا لهاي آوي قعانتا يكو جيران وح الله وحي هو التاني دو كون داس العاديين مجاهدين تقعان هذا كو جيران وح الله وحي هذا قد ماشا أرد فودا حرناي أفكار لك الله دري مركا إناد استرادين نمان كانا كحوق بداني واتقاني دباجة فصدا وحاسو وادقون نمو رقنا ميارو حمد الله يا هاي ردار النعمة دب حساب تما هداد إلى هاي ربتين كتوبة كأنا بدك أنت أسوري وحقول منا الماء هذا وان نولين هذا وا الله بعدين زيادة مشايا سجالة ونعوة تدب أنا نونول وري يا إيسر أنت كاره نقد منا وحكد من أوك أنا ولا يدا سجوا ساسا لا يا هاي وحمد الله يا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون يا إيسر إيمانك إذا حد كوا أن إلهي يقين سنين إيا آخره يا إيسر إذا مان حد وروح الله سيدو رجع كم مراد له وحلا كنترات كلقاتنا حب الله إذا كسين ماي والله هنشيل اللي إذا كسيهين أوه إنك على رتورك أوه هذاي ساك مركب مجاهرين تي يريد أوفر ستين إيه اللي يدين دلي ما اللي يدين للدوقة ما اللي يدين قرمدة ما اللي يدين صاوعي أوه دتك ديارة دي شباب اللي هو كقار اللي يدير أوه ديارة دي ديارة دي أوه ما بابال إنت إيش إنت النار وحن لا يهاي ور إلهي كعب صلا ور إلهي أطوابك هنا أنجا منهن دولة جبيسة أو عراريسة يا مامور عراري مني أنا مجاهدين ناجفات أنا وعمر كيري جوعان الجوانا اللي رادا سياد بره لباتس توجو جرب واجب سياني جوكت واجبته وروح جاز ما دولة دان إسلام كوش كن يا أفر بقول أو سنة أي أدونك كتليسي بقول سنة كم قنطاه حتى أجب هذهنا قرمي جبيسة جبهديا وليس عطا أن عاصمة دقبان أن إربور كقبان دك دقبان أن إسلام كأدن مدين جبهته روس عطاه ومجبته مركا أن جبينا ومركا إن عالم كأدن تجعنت إسلام كأدن دولة إسلامية على كتاب الله أن كدقنه الرأي هذا مركا سلعة تاجا من إندونيسيا إلى أمريكا مسك الجوع كتاب الله يكون رقمان مركا سان هذا ندول مسينا جبي كرنا ندول مكانه جبهته مجبته ولا حسين لدين شيء أنه ما مر كمحمد دارمين ماريان الرقب ستميهن إلهي كتاب كيس أنا قف جبيك ارتمالي وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسبوها أوليك ولاد السلام عليكم الشبع الله هذا حشق يوسف شق عيسو كوبك وتكذي وحقور رمي دعاد السلام عليكم على الفرقان حقاك مؤسسة الكتائب قرب كور باهينيد حركة الشباب المجاهدين وحي حالي باهيسي قيب طلبات فيلم كفدرهم وما يفترون أولو فديحيي المدى حن إيه وفتوى الدولد هدرالك يشيشيها فيلم كاس اي اد الاسكولة وداقي براها انترنتك دادكونا واعي كفالعليين كوا قرال بي كفالعليين كوانا عدد بي ديبانيين انكوه المرنو قارك من دادك كفالعليين ايقو اهراه دود اصوات دوباي اذا عدى الفرقان السلام عليكم ورحمة الله بعد السلام ولا ليالوين ادي اذا امات سنتهين فيلم كاس وحان اوبادي وانا يسي اد اي اد اي sida hadallada isburinaya oo ku caalama suuga kooraha la soo soo rakibay iyo sida midka abwaanku hadalladii uu ku habboonay u soo loogu dul saaray taasoortii aad iyo isoo jiidatay marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ee muslimka waxaan ku boorinayaa inay ka fujignaadaan culimada suugaas kuwa madaxda inay iga ka sii xun waxaan leeyahay marka dadkaas laga fujignaado yaan lagu kadsoomin waxaas ay sheegayaan la dhigsanin dadkaasu kas abbi masajid u galayaan diintuuri bay gateen in arabka hor soo raraas si bil imban ku rajaynina wabillahi tawfiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وربعين إسلامي جاه وريال كذا كلا دون هل كان أيك سلام يا هندان فكر كي كديبتو فيلم كي حالي أي سو صارتي مؤسسة الكتائب فيلم كاسوحو فيلم آدي آد وحي سبدن أو آد أسو جيتي دتك مسلمي تا دمان توضا فيلم كا وحالو سو قدبيي أما لو عديي ولما أسو أو أشاقيا كو ردد أو سوماليا دولت إسكو شاقا فيلم كاسي أنيغا ستو سيانو داودي وحا آد آد إسو جيتي أم أن لي عابي سيدا إيك إسكو بربرونا ورر كودو أو تسالو حال كيسا نينا شالي واح شاقا ما أنت نادن واح شاقا شالي وحي أسكو الله ما أنت واح كدوغن oo waxa sheema mid oo kale haddu hadal kaysa soo laa ilaaha illallah leh haddana dadka waxay sameeyaankii laa ilaaha illallah wax soo horjeedo aqsigeeda waxa la soo bandhigay garabkiisa ama sawirkiisa oo asigoo sujuudayo ama rukuucayo baqtiga salibiinta Kenya marka muslimiinta dhamaantood waxaan u baaqayaa diintooda inay u heeliyaan dadka muslimiinta ah inay ka kalsoomin adoo barbagaandidiisa iyo beentisa runtii dhulkaani Soomaaliya ayaa iska leh dadkan waad u jeetaan xarakada ah waxay wadaan inay diinta Ilaahay dhulka lagu hirgeliyo si xur ah dhulkeena uu noolaano gumeystaha iyo salibiyiinta iyo mooryaantan dhulka laga sifeeyay ayay rabaan waad u jeetaan mooryaantan waxay rabaan inay wadanka fisqi iyo fasaad dhan inay keenaan sida aad maanta u jeedaan meel kasto oo mooryaanta haysta waxaad arkaysaan inay gabdhaha ama wax kasta ay ka qasin yiin markaa sidaas daraadeeda muslimiintu waxaan u baaqayaa inay garab isteegaan walaalaha mujahidiinta una duayaan sidii Ilaahay u gurgaaro inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala adagooda guul ka siiyo wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحر الإسلام إذا عاد على فرقان دمانتي وسلامتين سلام كدب فلينكي أو الكتاب عصارتي إذا ما حسنتين أو نفيسني الحمد لله قادم مرتدين تحسن الشيخ محمود كومد أي هي ما لا راي شيخ الوجيز كومد أي هي الماء وسوء هذا والبن شر يا بنانا كومد أي كي قال إن شيخ هذا الماء وسوء إذا بن شيء إذا إذا برك شيء الحمد لله الكتاب إذا ما حسنتين قربك ورباهيني الحمد لله مرول بقارصان فشل على نمها غارزم فشل على نما مرولب الحمد لله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقون لا يفقهون أولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رؤانتي مركو روح السلامية حركة شباب المجاهدين مالي وايد شغنب حلنا الله سبحانه وتعالى هايدن كسوكو مركو لفظة دي أن يعني فكر كي كديبتو فيلم كي حاليتو غيبتي السلواتي غيبتي سكوات سفي عمبا نوضا وذي وليبوان كويش عشتي runtii waxa weeyaan halka waxa iga cadaatay dad badan oo ino u qabna inay culimo yihiin oo deesan hadana culimnimadoodi oo noo cadaatay waxa ay yihiin inay yihiin kuwa ku shaqeeya laalush iyo lacag dollar lana shaqeysta daba dhirfiyada Mareykanka iyo gaalada iyo munaafiqiinta runtii waxa leena alkitaab oo kuma sentiin sida mar walba aad inoo tustaan yahay inoo muujisaan xaqiiqda dhabta runtii dad badan way fashilmeen ولما يسكو الشيغيين علي وجيس وكميديا يخائنك علي وجيسة جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد هذه الفرقان أدمان السلام يا ودجانا فكر كي قام هذا كديبتو وحاوي حلقة دلوات فدر هما يفتر منو داواني وحماشا وحيا وبدان أن أركي جيرين يحيا وبدان أن أرقنا وانكو أرقنا ما شاء الله نمي كان علماء أسوغا سادة غالة دا يؤديك سنيسو غالة دا ساي وغدامي نيسو مركا دادك بادن المؤغا لكن فادن وما يفترون وحيسو بردكتاي أما الكتايب وحيسو بردكتاي إني والبحاق درهادين ايا نمي كان علماء شايقان ايا سادة غالة دا يؤديك سدان ايا ما أركيسا ايا هالكا لغا أركيا وحاكا لاتي إنيك عقلي لها وحوق غران ايا مني وداد وداد شايقان ايا محا هذا الهي سكاد ايا هذا kadan halganka iyo jihadka halkaas aad ka dareemaysaa su'aalaha weydiinaysa warninka sheekh buu sheeganaya baa diin buu sheeganaya hadalkiis maxaa ka dhiga hadalka dhan halganka iyo jihadka xasan maxmuud fashil aad buu gal markaa fashilkiis buu ku qarsanaya bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaah was salaatu was salaamu ala rasuulillaah waxaan si aad ah u boogaadinaynaa dadaalka iyo jihadka mujaahidiinta ay wadaan ilaahayna waxaan ugu baryayna in uu guul siiyo waxa weeye waa dad naftoodii Ilaahay ka iibsaday subhanahu wa ta'ala quluubteenana meel alla meeshan caalamka joogna shaafiyay shabaab mujaahidiin hadayna ahayn Soomaaliya aflibax bay ku dhici lahayd iyaga mooyaana cid kale maanta Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ay qalbiga ku hayaan ma jiro Ilaahay guul hasiyo ayaan lanahay anagu dadaalka ay wadaan maalin kasta waxaan ka dhageysanaa idaacadaha waan ka fognahay anagu oo dibadaan jirnaa oo meelaha carabta meelan joognaa laakiin qofkii iimaan leh ee Alla ka baqaya ee diin garanaya waxa weeyaan waxay la garab taagayeen duco inay u duceeyaan mujaahidiintu waxaan leeyahay fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih ilaahay baad beec la gasheen naftiin wad ilaahay ka iibsateen annagana waa idin la jirnaa insha allah qalbiga ayaan idin kala jirnaa waana soo soconaa insha allahu tacaala shacabiga soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa mujaahidiinta garab istaaga war mujaahidiinta garab istaaga hadii kale waa la idinku dul soconayaa reer galbeed waa iimaanayaan sidii kali asayle ayaa muxuu ahaa idinku dul soconayaan marka mujaahidiinta ilaahay waxaan leeyahay اللهم انصرهم اللهم انصرهم وثبت اقدامهم يا ذا الجلال والاكرام بسم الله الرحمن الرحيم وكورين وحلكن كسلام يا دمان مسلمين تملكست اجوغان غار اهان ولالهنا كهول غلا ورباهينت اسلاميغا ان سيغارن ان سلاميا ادي ان ارتيدان فكر كيدان كديبتو فيلم كي اي سو سارتي مؤسسه ورباهينت الكتائب وت فيلم كاس وحو اها فيلم hiisa gaar ah hambaarsan film aad iyo aad ii soo jiitay film lamid aanan aan lamid aanan arkin filmkaas si boorta qaybtii labaad aad aadan u daawaday waxyaabo badan ayaa igaga baxay aan la soo koobi karin runtii waxa aan arkay waxyaabaha la yaab ku badan niman isku sheegayo culimo inay yihiin oo waxyaabo diinta islaamka aysan banaaneyn ku hadlaayo waxyaabaha kale aan arkay daawaday waxaan ka mid ah bunjirki weynaa oo magac Ilaahay ka been sheegayo oo afrikaanti nasaarada oo dagaalka ee cadu lagu xusuuqay u soo juudaayo iyo niman culmooyin oo wadaad isku sheeg ah diinta islaamka inkiraayo oo waxyaabaha baadilka umada u sheegayaan oo waxyaabaha xaq ah umada ay ka qarinayaan waa niman jihad aanan ogoleyn waa niman gaalada inay cabaan iska xunaana meel la fadhiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warbaahinta islaamiga al-furqaan ee dhammaan umada muslimka soomaaliyeed salaan kadib xalqada labaad ee istaarka fadarhuma ma yiftaruun ee xaalay soo baxay markaan daawaday waxa iiga soo baxay dhowr arrimood oo aan in badan isweydiin jiray iyo su'aalo dhowr ah oo maankii ku taagnaa waxaan isweydiin jiray maxay tahay sababta culimadu ku sheegtay ay u garab taagan yihiin gaalada xalay filimka wuxuu ii bayaaniyay in kuwan culimada sheeganaya ay yihiin odayaal damiir ahaan ka dhintay diin iska daayay dadnimo xitaa aan wax shaqo ah ku lahayn waxa iiga sii daran marka ay isku marqaati kaceen shalay iyo maanta iyo mid kasta halkii uu taagnaa shalay iyo halka uu maanta joogo sidoo kale filimka wuxuu baraarujiyay dadka soomaaliyeed ee muslimka ah kadib markay arkeen kuwii culimmada u yaqaaneen oo safka gaalada taagan meel walbana lagu soo dhaweynayo ayaguna ay afkooda ku difaacayaan weliba macshar kala soo taagan waxaan heshiisiinaynaa diinta iyo dowladda ku dhisan dastuurka gaalnimada ah ugu dambeyn dadkayga soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan dhihi lahaa waad aragtaan xaqa iyo baadilka waa kuwaas kuwii culimmada noo ahaa oo u kala tartamaya gaalada dalkii diinta kusoo duushay waa kuwaas dastuurkii dowladda ee gaalada soo qortay kuwii ku tilmaamay mid saxan waxaana la gudboon dhammaanteena maadaama iminka ay wax noo kala cadaadeen inaan xaqa u wada hiilino oo aan garab iyo gaashaan u noqono walaalaheena mujaahidiinta ah ee bariga afrika ee har iyo habeen u taagan difaaca diinteena sharafkeena iyo maalkeena iyo dhulkeena oo ayagu la-aantooda gaalo ay dalkeena say doonta ka yeelan lahayd wassalaamu calaykum dumintiri aan daawaday anoo diidayoon rabin inuu iga kuhudamay balse waxaan ku diirsaday sida loo soo daabacay oo loo dul joogsaday hadba meeshii diiroon ayaa dacaska lala maray daqona wax garan iyo dabadhilif dulloobiyo taalefaasiqoobiyo gaal daqara lagu dhigay iyo damac halaagsamay iyo damac halaagsamay ayaan xalayta daawaday diintan ilaahay dad buu darajo iyo sharaf daarihii firdowsa darteed ugu deeqee oo difaacayoon rabin inay maalin leexdee gaalkii ilaahay inuu jiraba caasiyey iyo dabadhilifka daba hugan maxay damac hangoobiyo qaraar dacayda yeereen maxay been abuureen maxay xaqa dabooleen maxay dulmaniyo daciif dembi beena saareen maxay geesi diiroon oo ka diday gumaysiga dadkii dacaru mariyeen? Maxay gaalo qurunley gacaltooyo siiyeen oo dembigiiba ka mayreen dalkiina ay ka iibsheen? Kuwaas waxaa ka sii daran kuwa diinta sheegta ee qur-aanka iyo xadiiskana cadad badan ka koobo magac culumo saarsaday balse aan xaqiiqda iyo xaqaana baarayn. Way casiyoobeen cilmigay xambaareen xaqiisii ka beyreen cay iyo cambaareyn ayay camal ka yeesheen. Waxay ceeb ku sheegeen ragga caalamka oo idil kitaabka ka tanin yiri. Waxay ceeb ku sheegeen ragga aan cunsur iyo cashiiri iyo qaraabi iyo cuqda soo jireen iyo kana coodisihii iyo kana calanka ii sida camal aan ka yeelana cid kastoo casiiskii nauunta iyo rasuulkii si raacdo. Ka run sheegta diintan walaalnimo islaamiyo ugu deeqa gacaltooyo balse kii ka beyro diintaana garab mara dabadeed dagaalama qudhaayay ka jarayaan. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha Alfurqaan oo kala jooga gudaha dalka iyo dibadda. Markaan wariyaheena Maxamed Cali ayaa waxa uu eegayaa sida baraha bulshada looga falceliyey filimka. Waa mahadsantahay Maxamed Daahir. Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa iyagana dhankooda waxa ay komantiyo ka dhiibanayeen filimkii ay baahisay mu'asasada Al-Kataib ee ahaa qaybta labaad ee Fadaruhum Ma Yaftaruun. Waxaana dadkaasi ka mid a Cabdi Shakuur oo yiri, runtii caawa iimaan dhab ah ayaan ka faa'iiday muuqaalka iyo filimka ay soo diyaarisay Al-Kataib. Allaha barakeeya akhyaarta ku foogan diinta fidinteeda, Allahana guuleeyo. Waxaan kaloo leeyahay, war isoo xiriiriya meel ka fog jihaadka ayaan joogaaye. Cabdiraxmaan Wehliye waxa uu yiri, Shabaab oo Sheekh Cali Wajiis diyadiisoo boqola ayaan la idinka rabaa, malaha waxa uu la jeedaa isagoo nool ayay dileen. Haween ay ugu qoran tahay boqoradda iyadana waxa ay leedahay, Subxaanallah, caawa waan yaabay, laba mar ka badan ayaan ku ceshtay, kuwan ayaa sheekh ii ahaa ka waran, allow nacafi, dambe idinkuma soo sirmi doona dheh, laakiin culimadii haddii ay cadhowshoodu shaqaystayaal noqdeen annaga xaggeen aadaynaa. Qof kale isagana waxa uu leeyahay, shaki igagama jira kuwan culimo isku sheega ah inay gaalo wadato. Sharmaarke isagana waxa uu leeyahay, gaaladu waxa ay wadataa wadaad xumayaal ay ku adeegato ummadda Soomaaliyeed, warka waa uu u cadaaday, waa ciddii leh dhaga wax maqlo. Meeshaani waxa inooga muuqda cadaymo ku filan maangaabka, waxaana Ilaahay mahadi ah inaan weli dhiman oo aan nool nahay, waxaana ula jeedaa in Allah uu inaga soo saaray dad xaqa ku taagan, alxamdulillah. Liiban waxa uu leeyahay, walaalaha Al-Kataib, waan idin salaamayaa, Allah idinka ajar siiyo bayaaninta xaqa. Waxaan kala codsanayaa inaad noo soo badisaan maadooyinka noocan oo kale ah si dadka badana uu u kala cadaado xaqa iyo baadilka. Allaha idin barakeeyo, ajarnaha idinka siiyo wanaagga, aamiin. Garyaqaan waxa uu leeyahay, dhogortu kaa dhacday baan maqli jiray. Ibnu Ibraahim waxa uu leeyahay, walleele kala bax, gaal iyo muslim wax u dhexeeya ma jirto. Allaha idin barakeeyo walaalahayga Al-Kataib. Abu Raxmah Cabdirazaaq waxa uu isna leeyahay, intaasoo bilood dadaalkoodii iyo wixii ay hanti ku bixiyeen hal saac ayay Al-Kataib ku burburisay. Inna kayda shaydaani kaana daciifa. Xaqiiqo qof ay ugu qoran tahay waxa uu yidhi, Al-Kataib buudka ayay kula tumatay Cali Wajiis, Usuuli, Bashiir Axmed Salaad, Cabdiqani Qorane iyo Xasan Gurguurte, iyaga ayaana istoogta la dhahay. Ugu dambeenna Nuur waxa uu leeyahay, Al-Shabaab xujada ayaa doogteen, waxaan la yaabay culimada dowladda iyo culimada Al-Shabaab siday u kala duwan yihiin. Culimada dowladda waa niman fiigsan oo dhalinyaro ka buuxaan oo wixii afkooda soo qabta isaga hadlayo. Culimada Al-Shabaab waa niman degan oo garcas u badan oo aayado Qur'aan iyo axaadiis shubaya. Yaa waaye ninka dowladda ka tirsan ee maanta sheegan kara inuu ka cilmi badan yahay Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan iyo ragga lamidka ah ee filimka ku jira? Al-Shabaab waxaa tihiin dowlad, xaqiiqdii xujada ayaad nagu ogteen. Hadalkii ugu dambeeyey ee Sheekh Jaamac ayaa isaameeyey. مرد صفوف تدقالك أيان إما دونا إيسو دعية حقاك أسكري كتر سنة عيدان كا دولة فدرال كاقار أهان كو اللغو سطاو براي إرتريا أي إسكو سو ديباي حركة دا الشباب المجاهدين كاس أولغو رايستي حالة دي أي سو مري ويأيوا عرب عبدالله نور حيري كسو جيدا قوال كاقل قدود كاقر أهان دقم دا ألبور وحاتهي أسكري كتر سنة عيدان كي إرتريا تاوبرك لغو قاضي bal marka hore tafaasiil inaga sii qaabka aad ku tagtay dalkaasi. Walaal safarkaygu wuxuu ahaa safar adiga mucjisa ah oo aan lama filaan ah. Kabaadi markaan meesha aan tagayna waxa ugu noqday mid lama filaan ah oo dhibaato geliya. Kadibna Ilaahay waa iga keenay, waa ku faraxsanahay maanta lowla aan hoyga muslimiinta iyo walaalaha muslimiinta aan la joogo si aad iyo aad ugu faraxsanahay. Ilaahayna waa iga keenay, waxa waayna marka taasna guul weyn ayaa ii tahay maanta iyo ummadda muslimiinta. dad badan ayaa isweydiinayay oo hadalhayay tagitaankiina dalka Eritrea. Waalidiin badan oo amanayna warbaahintu waa laga maqlayay. Ka waran dhagarta la idinku qaaday. Wallaahi haa, waa jirtaa adiga dhagaryaal badan waa jiraan sidii hadda oo adiga macnaha qadar la isugu daayo waxyaabo saas iyo Turkiga la isugu daayo waxyaabo saas ay lahaayeen. Kabacdina waxaa la isku shubay buuraleyda Eritrea. Dhibaatooyin badan baa nagala soo wajahmay. Waxa waaye Ilaahayna waa iga keenay waa hadda waa caafimaad qabaa. Walaalay muslimiinta baan dib ugu soo laabtay. Waan ku faraxsanahay ummadeedii Soomaaliyeed muslimiinta aan la joogaa maanta. Si aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Ku dhawaad 5 sano ayaad maqneedeen. Dadka qaar waxaa loo sheegay in waxbarasho loo wadaayo, qaar in askar laga dhigayo. Adiga maxaa lagu sheegay? Waa jirtaa dadka gobol waxbarasho ragna waxbarasho lagu wada, ragna askarina ma lagu wada. Ragga waxbarashada lagu wadaan kamid ah. Aad iyo aad. Sidaas baan kamid ah. Eritrea ayaad tagteen. Tababarka aad gasheen magaalada ku qaadateen? Magaalada Rasmaran baan ku tababartay. Qiyaastii adiga markii xarada ay jirto adiga 3 km camal magaalada Rasmaran ay u jirto xarada meesh baan ku tababartay. Adiga waa taqaana orod iyo gaardis iyo waxyaabo adiga buuraha socodka habeenkii iyo maalintii adiga iyo sidii dabridka kale sidii adiga habeenkii habeen dhexo kale waxyaabo badan baan soo qaadanay adiga rafaadyo badan sidii xagga daawalaanta oo kale dhibaato badan baa naga haysatay. Marka waxyaabo intaasna iyaguna waa soo marnay caqabadahaas oo dhan ba Ilaahay iga soo gudbiyey. Masha Allah waana maanta guul weyn baan haystaa maadaama aan joogo hoygeygii muslimiinta. Carab, jirkaaga baaba iyo nafaqo darro ayaa ka muuqato. Intii aad joogteen dalka Eritrea noloshiina sidee ahayd? La noloshu waxa waaye waa dareemi kartaa adiga laftaada macnaha nin hadda tababar ku jiro inaa cudaryadihii aysan jirin dhan dowladna kama dareedaysnayn dhan dabtaana Eritreana kama dareedaysnayn labada dhinacba daruuf baan ka ahayn. Waxay adiga caqabado badan baa waa soo wada aragnay sidii daawo xumad oo kale xumad badan oo dhibaato badan nooga soo wajahday dhanka cunto xumad oo kale adiga qabobo badan kuleylo badan rafaadyo badan tababar adag intaas dhan baa soo wada aragnay. Ilaahay waa iga soo gudbiyey maanta waa caafimaad qabaa masha Allah. Ma jirtaa in dhexdiina aad dagaasheen oo dad idinka dhintay? Waa jirtaa taas faahfaahin ka bixi. Taa waa jirtaa adiga 7 qofood camal way dhimatay adiga 4 qofood camalna dhaawacay ahaa. Intii tababarka idin socday maxaa la idin sheegay marka tababarku idin dhamaado inaad qabanaysaan? Taas waxa waaye Eritreanka waa dareemi kartaa cadowga macnaha dadkaas cadow dalka waxay u yaqaaneen halka cadow adiga sida muslimiinta oo kale ay cadow u yaqaaneen. Marka taas bay mar walba nagu gawaabi jireen noo tababarayeen noo rafaadayeen noo mudda muslimiinta ahay sidii aan macnaha wax ku gaarsiinay. Qiyaastii ciidanka Eritrea 5,000 ayaa lagu sheegaa. Imisa qayb ayay ahaayeen guutooyin ama ururo? Faahfaahin naga sii ee tababarka qaadanayay. Taas lama soo koobi karo. Waxa waa 5,000 oo adiga 3 xaraan ku kala jirnay. Ani dafcad ugu dambeysaan ahaa 3 dafci ahaayeen dafcad ugu dambeysaan ahaa 2019 bisha 8 ilaa 2020 bisha 6 inta ka dhexle baa ciidan ku socdeen. Intaas 2020 bisha 7 meeshii ku agtaana tababarkii ana ugu dambeeyay tababarka la furay. Intaas marka iyo intaas ka dhexlay socdeen ciidanku waxa waa marka 5,000 ay ahaayeen adiga 3 guud ahaan ka imaatay inta kalena waxa waaye tababar iyo waxyaabo iyo sida badoo kale cirko kale rag ahay waa arin gadaal ay jiraan. Qaybaha dambe ee barnaamijka ruuxa ayaan ku sii siqeynaa. Maxkamadda Wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose ayaa xukun xadurida ah ku fulisay Ibrahim Cali Gaabow oo loo yaqaanay Garaad, kaasoo lagu eedeeyay inuu ku biiray dowladda federaalka. Xukunka ayaa waxa uu ka dhacay degmada Kurtunwaare. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما ما أنت لك وحنا ودعي دونته زيد عدن حكم محكمة ذات وحا محكمة كرعاة إسلام تهرت هذا لك لي من كلو مقعابه إبراهيم علي جابو أولو يقانو جراد دادي سنأي تايلاتي تدوجر ديغان كي سنؤي هاي لكي أو كتير سنتورتورو وحا لغو سو دعوي يشدا سن إنتان وحا أستدني مكدون تي عيدا مدار الجدا وحا لغو قرحي ردا بدالة أو كتالة حمر كدب وحا لغو بيه وتدعانها كدب وابارين waxa ku sheegeen inuu jirin yahay oo qabo tifo iyo malaria waa iska soo celiyeen intaas kadib maxkamadda waxa ay jawaab ka dalabtay mudacaray iyo magaciisa korku xusin yahay wuxuuna ku jawaabay haa waa jirtaa waxaan ahayn shan qof waxaana qaldanin qariilka ah askarnimada waxaa ka qoranay xerada badbaado anna waxaa la isoo celiyey caafimaad xumo waxay dhaheen waxaa qabta agaarishow intaas kadib maxkamadda markii ay dhegeystay dacwadii iyo jawaabtii oo qiraar ah ayaa maxkamaddu waxay ku xukuntay sidaa soo socoto lambar kow inuu falka uu ku dhacay uu yahay fal gaalnimo ah lambar low inuu maskaxdiisa taam ahayd uu doortay ido lambar saddex in lasoo qabtay asigoo ka tawbad keenin gaalnimadii lambar afar in uu xukunkiisa uu yahay dil oo xadurido ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraalkii muraajacda loo iskaday qowluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa lilah walow cala anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiin in yakun ganiyan aw faqiiran fallahu awlaa bihima falaa tattabicuu alhawa an tacdiluu wa in talwuu aw tucriduu fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira aayatu liqraar fi suurati nisa aayadda 135aad waqowluhu tacaala وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورة البقرة آية 118 لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه رواه البخاري في الجهاد وقوله صلى الله عليه وسلم والمفارق لدينه التارك للجماعة رواه البخاري في الجهاد انظر الكتاب الفقه المنهدي على مذهب الإمام الشافعي المجلد الثالث الأحكام الردة صفحة من أفر بقول لحظة لله لا أفر بقول إصراطنات وبالله التوفيق الآن وقت التنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر gudahan caawi intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteedhaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.